بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعل ما نقوله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. طبعا يا جماعة، كما هو معروف إن شاء الله سنشرع في قراءة تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمة الله تعالى عليه. والشيخ رحمه الله يعني قبل أن يشرع في التفسير ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بتفسير القرآن وبقواعد التفسير وغير ذلك، وهذه في مقدمة مهمة يعني يحسن بنا أن نقرأها أولا إن شاء الله عز وجل. وبما إن إحنا يعني قلنا إن إحنا ممكن نخلص أو ما نخلص، فيكون يعني القراءة قراءة سهلة ويسيرة، وما إحناش يعني ملتزمين بمقدار معين لابد أن ننهيه في كل مرة حتى تتم الفائدة إن شاء الله. فإن شاء الله عز وجل يعني لا يكون تطويل ممل، ولا يكون الاختصار مخلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويعني ما احناش في معرض ان احنا نتكلم عن فضل القرآن وأهمية القرآن وغير ذلك، هذا أمر معروف، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نتعرف على ذلك في بعض الآيات التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى أثناء قراءتنا. الشيخ رحمه الله تعالى جعل مقدمة لكتابه، ويعني أنا أحب دائما أن أقرأ مقدمة المؤلف، لأن مقدمة المؤلف كالمفتاح الذي يعطيه لك لتقرأ تفكيره ومنهجه في التأليف والتصنيف حتى تكون على بينة من مغاليق الكتاب. وهو الشيخ رحمه الله تعالى يفتح لك كتابه بهذه المقدمة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، السعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء الأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها، يعني لأن القرآن تضمن هذه الكتب وزاد عليه. قال تعالى فيه، يعني في وصف القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس، لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية، وأقسم تعالى بالقرآن وصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها، ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق والأعمال الصالحة، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق والأعمال الصالحة، ويتعظ به أو يتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير ومحصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا، يعني علم ما تقدم من فضل القرآن وهديه، فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. قال: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود مما يتعلق باب بمسائل اللغة واللسان العربي والتفسير الإشاري وغير ذلك، فتلاقي التفاسير موسعة جدا. فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. قال: وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود. ولذلك الشيخ العصيمي رحمه الله تعالى له تسجيل في دقائق سئل عن أفضل التفاسير، فقال حفظه الله: يعني أن هذا سؤال صعب، كون أن الإنسان يسأل عن أفضل تفسير يقرأه، هذا سؤال صعب الإجابة، لأن الحسن هنا نسبي، فاللي أحسن عندك ممكن ما يكونش أحسن عندي، لأن مقاصد الناس تختلف. ولكن ذكر حفظه الله أن أفضل التفاسير عموما هي التي تعتني بالمعنى المجمل للآيات، إنه ما يفسر لكش أي آية ولا يفسر لك لفظة لفظة، إنما هو يفصل لك مجموعة آيات مع بعض التي تشتمل على معنى معين، كأن هي الآيات دي بتتكلم عن كذا، فيحط الآيات كلها في بوتقة واحدة. وهذا صنع الشيخ السعدي رحمه الله، إنه يجيب لك مجموعة من الآيات تشترك في عدة معاني مجملة، ويجيبها كقطعة واحدة ويتكلم عن المعاني مدمجة، وهذا من محاسن التفسير. ولذلك هو هنا بيقول إيه؟ أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، وهو ده العمل رحمه الله. ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته. الإنسان يكون عنده نظرة شمولية في سنة الرسول وفي هدي الرسول وفي محاسن الشريعة وفي مقاصد الشريعة، كل هذا يعينك على التفسير الصحيح لآيات الله سبحانه وتعالى. قال، وهذه فائدة جميلة، قال: فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك، يعني لتحصيل هذه العلوم التي تعين على الفهم الصحيح للكتاب العزيز، فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمن. لذلك أذكر أن أحد العلماء وهو صغير أراد أنه يتخصص في علم التفسير، يعني هو كان عامل هدف قدامه أنه إن شاء الله لما ربنا يمن عليه هيبقى متخصص في علم التفسير. قال: فظللت 20 سنة أتعلم ما يوصلني إلى علوم التفسير. يعني عمل إيه؟ يعني بدأ يتعلم بقى اللغة العربية، وبدأ يتعلم السنن الشريعة، وبدأ يتعلم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي الرسول والمسائل الفقهية، كل هذا ليصب في آخر حياته فيتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فمن وفق لذلك لم يبقى عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما، فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده. فالرب أكرم من عبده يعني إيه؟ يعني ربنا مش هيلاقيك إن أنت مقبل على كتابه ويسيبك تايه، بل الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه، ويفتح عليه بمعاني ما يظن أنه قد تفتح عليه في يوم من الأيام. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأمثلة الواضحة على هذا، أنه يفتح له في الآيات ما لم يكن يخطر له على بال. احنا عندنا في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفتح على النبي بمحامد لم يكن فتحها عليه في الدنيا من قبل، فهذا أمر يعني لا يستطيع أن يرده عقل. قال: ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، وليقيده خوف الضياع. طبعا هنا في بيقول الأصل وقيدته خوف الضياع، إنه كتبه يعني. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود. وده هو اللي عمله فعل، إنه ما بيعتنيش باللفظة لفظة، إنما بيعتني بالمعنى المجمل للآية. قال: ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. يعني الرجل عارف هو بيعمل إيه، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا، والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسر الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأمولة. إذا كان الله سبحانه وتعالى معينا للفتى فإنه سيسر له ما لم يكن يخطر له على بال. قال: واسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النسخة اللي معايا هنا بيقول: تنبيه، اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أن أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها رحمة الله عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد مهمة نقلها من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن نذكرها يعني كما أن الشيخ ذكرها فنحن نذكرها لأنها مهمة ومفيدة، لا سيما في القواعد المتعلقة بأصول التفسير وعلوم القرآن. وأنا طبعا قبل ما أقرأ عايز بس أبين حاجة سهلة خالص. إحنا كثيرا ما نسمع يقول لك علوم القرآن وأصول التفسير، علوم القرآن وأصول التفسير، إيه المتعلق بعلوم القرآن وإيه المتعلق بأصول التفسير؟ باختصار شديد، علوم القرآن هي كل ما يتعلق بالقرآن الكريم، هي المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم، سواء كانت هذه المسائل لها مدخل في معرفة القرآن وفهم المعاني وتفسيره أم لا. علوم القرآن هي كل المسائل التي تتعلق بالقرآن الكريم، سواء كان هذه المسائل لها مدخل في التفسير ومعرفة التفسير أم ليس لها مدخل، يبقى دي كل حاجة متعلقة بالقرآن اسمها علوم قرآن. ولذلك أصول التفسير تعتبر دخلة فين؟ تعتبر دخلة في علوم القرآن. هم الأصول التفسير عبارة عن إيه؟ أصول التفسير عبارة عن القواعد والأصول التي تعين على فهم القرآن الكريم وعلى تفسيره تفسيرا صحيحا. ولذلك لو أخذنا مثلا أسباب النزول، أسباب النزول هذه من المسائل المهمة التي تتعلق بتفسير القرآن تفسيرا صحيحا، لأن بعض الآيات محتملة لبعض المعاني، وانت عمرك ما تفهم المعنى الصحيح إلا ما تعرف أسباب النزول، لأن لو ما عرفتش أسباب النزول هتفسر القرآن تفسير غير صحيح. يبقى ده لما له تعلق بالقرآن عموما بقى من علوم القرآن، ولما له تعلق بالتفسير بقى من أصول التفسير. تمام؟ طيب مسألة مثلا زي جمع القرآن الكريم، مسألة مثلا زي جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا، سواء جمعه في عهد سيدنا أبو بكر أو في عهد سيدنا عثمان وكده، المصحف الجامع والحاجات دي، لا الحاجات دي لها تعلق بالقرآن الكريم، تبقى من علوم القرآن. طيب معرفتها تفيد أو تضر في معرفة التفسير الصحيح؟ لا. مثلا رسم المصحف مثلا أو طبع المصحف وأول نسخة طبعت واتطبعت إزاي، وإزاي العلماء بعد كده نقطوه، قبل ما ينقطوه كان ما شكلوه، الكلام ده كله له مدخل في معرفة التفسير الصحيح للآيات؟ لا، لأنه القرآن كان متلقى بالتواتر عن طريق النطق. فيبقى المسائل زي الجمع والكلام ده متعلقة بعلوم القرآن؟ طب متعلقة بأصول التفسير؟ لا. خلاص فهمنا الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير. ولذلك قال هنا فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال فصل، قال النكرة في سياق النفي تعم، وطبعا الحاجات دي محتاجة لمحاضرات، احنا هنقرأها قراءة سريعة ويعني نعلق تعليقات خفيفة عشان الكلام بس يبقى واضح. النكرة في سياق النفي تعم، يعني لو في نفي في الكلام وجد كلمة نكرة في هذا السياق فإنها تفيد العموم، مستفاد من قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فلا يظلم ده نفي وكلمة أحدا نكرة، يبقى تفيد العموم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا أبدا من المخلوقات، لا بشر ولا جن ولا ملائكة ولا حتى الشيطان ولا أي، مش حد يظلم. طب أنت جبت العموم ده منين؟ فيش اختصاصات؟ لا ما فيش. ليه؟ لأن النكرة في سياق النفي تعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فيش حد يعرف إلا ربنا مخبه له في الجنة. ولذلك قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا خطر ولا تعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، فيش أي نفس، فيش حد يعرف اللي متعلم. وفي الاستفهام من قوله تعالى هل تعلم له سمي، يعني لا يوجد أحد أبدا يماثل الله سبحانه وتعالى في شيء، لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. طب انت عرفت الكلام ده منين؟ لأنه هو قال استفهامه هل في الاستفهام وجد كلمة سمية نكرة، يبقى ده اسمه نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم. وفي الشرط فإما ترين من البشر أي أحد ذكر أو أنثى، عالم جاي صغير كبير، أي أحد. عرفت أي أحد منين؟ من النكرة في سياق الشرط. وإن أحد من المشركين استجارك كذلك. وفي النهي من قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد. وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى كقوله علمت نفس ما أحضرت، يعني كل نفس هتشوف اللي عملته. وإذا أضيف إليها كل نحو وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ومن عمومها بعموم المقتضى ونفس وما سواها كل نفس. قال فصل: ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان، وخلق الإنسان نفس الكلام. وقوله ويقول الكافر كل كافر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى. وعموم المفرد المضاف في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتابه، في قراءة من قرأ وكتاب، قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وفي قراءة وكتابه قال قرأ أهل البصرة وحفص وكتبه على الجمع، وقرأ الآخرون وكتابه على التوحيد. على التوحيد يعني على الإيه؟ على الإفراد، مش التوحيد اللي هو يعني اللي. وقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعماله، كل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا، يعني كل واحد له كتاب. وعموم الجمع المحلى باللام من قوله وإذا الرسل أقتت كل الرسل، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم كل نبي، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. والمضاف من قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب كل اللي بقى عشان خاطر هنا التنوين بنسميه تنوين العوض، يبقى كل أحد أو كل إنسان، فده يعتبر من قبيل المضاف. وكذلك في قوله وملائكته وكتبه ورسل، كل ملك وكل كتاب وكل رسول. قال وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى، يعني أن أدوات الشرط تفيد العموم، واستفيد هذا من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقال أينما تكونوا يدرككم الموت، وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تمام. يبقى من في من يعمل، فمن يعمل، وما تفعلوا، يبقى من شرطية، ما شرطية، أينما شرطية، حيثما شرطية، إذا شرطية، فإذا رأيت، وفي قوله وإذا جاءك، يبقى كل الأسماء أدوات الشرط، ودي اللي احنا بناخدها في جوازم الفعل المضارع. قال هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين اللي هم الآيتين الأخرى فأعرض عنهم، تمام، و فقل سلام عليكم. ولعل الأقرب والله أعلم أنها ممكن تكون ثلاث آيات إلا إذا كان حصل تصرف من النساخ، لأن في آية ثالثة مذكورة قبلها وحيثما كنتم فولوا، يبقى الطلب جاي في آيتين ولا في ثلاثة؟ جاي في ثلاثة. قال فإن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، مش كلهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، مش الجميع. وإن كان مستقبلا، يعني فإن كان الخبر بقى مستقبل في النسخة اللي قدامي فالتزموا رد العموم، في النسخة اللي قدامي فالتزموا رد العموم. وفي طبعا هو أخذ الكلام من بدائع الفوائد، وفي بدائع الفوائد فأكثرهم أو فأكثر موارده العموم، في نسخة بدائع الفوائد فأكثر موارده العموم. ويكون المعنى إيه؟ ويكون المعنى فإن كان مستقبلا فالكثير أنه يفيد العموم، وقد يأتي فلا يفيد العموم، يبقى هي المفروض أن يتصلح. وإن كان مستقبلا فأكثر موارده العموم كقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، وقوله وإذا مروا بهم يتغامزون، وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يبقى أفاد العموم ولا لا أفاد؟ يبقى فأكثر موارده العموم، وقد لا يعم، يعني قد لا يفيد العموم إذا كان الخبر مستقبلا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، الشرط ولا يفيد العموم.

ومحاربة الأولياء أو لعداوة الله ومحاربته أو الاستهزاء به وسخريته سخر الله منه أو جعله سببا لنسيانه لفاعله. فاليوم ننساكم أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذنب مثل كونه ظلمات أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا يعني الأنبياء والمرسلين أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو أن الله عدوه أو الله عدو أو أعلن فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاد أو هجر فاعله أو تلاعن فاعليه في الآخرة أو تلاعن فاعليه في الآخرة أو تبرؤ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو جعل سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منتهن أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيد له شيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن لما تلبسون الحق بالباطل ما منعك أن تسجد لما تقولون ما لا تفعلون ما لم يقترن به جواب من السؤال فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة يعني أنسب لجري على قواعد اللغة والأصول. وأما لفظة يكره الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة وأما أنا فلا أفعل فالمحقق منه الكراهة كقوله أما أنا فلا آكل متكئا. طبعا احنا عارفين الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا أكره في الايه في الشيء المحرم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ السعد رحمة الله عليهم يعتبر من أتباع المذهب الحنبلي. فمثل هذا كذلك يراعى على أصول كل مذهب فينظر في كل مذهب في أصول الفقه وقواعد القواعد الفقهية في كل مذهب حتى يفهم هذا الكلام فهما جيدا. وإلا فإنه يعني لا تؤخذ قاعدة يقاعد بها في المذهب الحنبلي مثلا ثم تطرد هذه القاعدة في المذهب الشافعي أو تدخل الجزئيات تحت هذه القاعدة، بل لكل مذهب ينبغي أن يكون دارس على دراية بهذا الأمر جيدا حتى ينظر في أصول إمامه وفي قواعد إمامه، فلا يسحب أصول وقواعد الحنابلة ويطبق عليها جزئيات الشافعية، ولا يأخذ قواعد الحنفية ويطبق عليها مسائل المالكية، بل كل أتباع مذهب ينظرون في قواعد إمامهم وفي أصوله وفي ضوابطه الفقهية إلى غير ذلك، حتى يتسق المذهب الفقهي على نسق معين ولا يحصل التخليط. فمثل هذا ينبغي إن هو ينبه عليه في مثل هذا، لأن أنت ممكن تنظر تلاقي قاعدة عند الحنابلة مثلا، وتيجي تلاقي فرع من فروع الشافعية لا يتسق مع هذه القاعدة، ما تجيش تقول طب مش القاعدة بتقول، أيوة القاعدة عند مين؟ قاعدة دي في مذهب إمامك ولا في مذهب إمام تاني؟ وصلت الصورة؟ فهذا يرجع إليه في علم أصول الفقه وفي علم القواعد الفقهية. قال: وأما لفظة ما يكون ذلك وما يكون لنا فاضطرد استعمالها في المحرم، نحو: فما يكون لك أن تتكبر فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها، وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فصل: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق من الأفعال، نحو: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ونحو: وبالنجم هم يهتدون. فذكر هنا المنافع فدل على إباحة الاستفادة منها وعليها وعلى الفلك يحمل، ومن السكوت على التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. فإذا التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل، نحو: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ونحو، فقد يدل على بغض الفعل كقوله: وإن تعجب فعجب قولهم، وقوله: بل عجبت ويسخرون، وقرئ: بل عجبت ويسخرون، وقوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه كقوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله، ويدل على حسن المنع منه قدرا وأنه لا يليق به فعله كقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. واحنا بنقول ان التعجب يا جماعة زي ما قلنا قبل كده، ان التعجب منه صيغ قياسية وهي صيغة أفعل به وما أفعله، وهناك صيغ تؤخذ من السياق، وهذا من الصيغ التي تؤخذ من السياق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يبقى في تعجب ولا مفيش تعجب؟ تفني عن الصيغة، ما هي الصيغة مش موجودة، ولكن أخذ من سياق الكلام أن هذا يفيد التعجب. قال: فائدة نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين، كقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. يبقى السقاية مع الإيه؟ مع الإيمان هو أي السوش، تمام. وقرأ في هذه الآية: أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وقد يأتي بين الفاعلين: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهنا ما فيش تساوي بين القاعدين والمجاهدين، ودول الفاعلين. وقد يأتي بين الجزئين كقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة، وهي قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور الآيات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال: فائدة ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. فائدة، طبعا يا جماعة احنا بنقرأ الكلام ده عشان دي كل ده قواعد انت وانت بتقرأ بقى في التفسير تسترجع هذه القواعد، فيجي لك مثلا بقى ضرب مثال فيه إبطال لأمر وإثبات لأمر، أو فيه لفت الانتباه إلى أمر، فتتذكر هذا الكلام. تمام. قال فائدة: السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. فانظر إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ما العزيز الكريم حلوة هي، بس جاية هنا تبقى إيه؟ للاستهزاء والسخرية ولا لا؟ ليه السياق دل على كده؟ لأن ده عذاب، إنه بيكلم اللي بتعذب، دوق بقى أنت اللي كنت عامل نفسك عزيز كريم، يبقى يقصد به السخرية والاستهزاء والتهكم ولا لا؟ عرفنا منين؟ عرفنا من السياق. قال: فانظر إلى قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. فائدة: إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده، ومنها أن يكون موعظة وتذكر، ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى، ومنها أن يذكر في معرض الامتنان، ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، ومنها أن يذكر في معرض المدح والذم، ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه، وغير ذلك من فوائد. قال: انتهى كلامه رحمه الله وفي غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرا. يعني الشيخ السعدي يتكلم عن الشيخ ابن القيم رحمه الله. قلت يعني الشيخ السعدي بقى: لقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت، فمنها ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها، ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن الأوصاف، اقرأ الكلام ده كده وفكر كده في الكلام الجميل ده، أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة، والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة، ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا، ومنها أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم وتنشيط الأعمال على وتنشيط العمال على الأعمال، وببيان أن من عملها فهو من أولياء الله، وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر وتبغيض أهل المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت، ومنها الاعتبار بصفات أهل الخير والشر وأن من فعل مثل فعلهم نال ما ناله ولا يظلم ربك أحدا. فقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه، وحقيقته العبور من شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره، ومنها أن العبد إذا نظر إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقارها، أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقارها، وهذا هو عين صلاحه. أول ما شوف بقى الناس الصالحين كانوا بيعملوا إيه، وشوف التقصير اللي هو فيه يبدأ يحسب نفسه ويوقف عند الحدود، وفي هذا إصلاح للنفس. فالإنسان أول ما يعرف أنه مقصر هذا أول باب في أن يصلح نفسه، إذا وقف على احتقار نفسه وعلى أنه مقصر، إنه أول ما يشوف أنه أنا هو وبعمل وأنا حلو وجميل وزي الفل، فهذا الهلاك الذي ليس بعده هلاك والعياذ بالله. قال: أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقاره، وهذا هو عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده. أول ما يبدأ شفت أنا بعمل وحلو وجميل إلى غير ذلك من الفوائد. ومنها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص، وفي ذلك فوائد عظيمة يعني في القرآن الكريم. منها أن هذا العلم اللي هو العلم بإيه؟ بالأسماء والصفات متعلق بالله. ومنها أن هذا العلم وهو العلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ومنها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته، وهذا من فوائد التعرف على الله سبحانه وتعالى. قال ومنها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها، فقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. ومنها أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. تاني، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه، اللهم آمين. ومنها أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه. كلما تعرف ربنا أكثر كلما إيمانك يزيد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ أنا أتقاكم لله وأشدكم له. إشمعنى يعني؟ لأن أكثر واحد يعرف ربنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، يعني كلما نقص معرفة كلما نقص إيمانه والعياذ بالله. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه في القرآن، والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله تعالى أن يثبت له ذلك المعنى ويثبت كماله وعمومه وينزهه عما يضاد ذلك. ومنها أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. وأذكر أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في مثل هذا السياق يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وعلى كماله في كل شيء، وذكر كلاما

ومتعلق بالقرآن العزيز وبفضل التوحيد وبذم الشرك. وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم، ما يجزم بأنه لا أحسن منها، وأن حكمته تقتضي الأمر به أشد اقتضاء، وإنها عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة. فالمأمورات مشتملة على المصالح، والمحرمات مشتملة على المفاسد، وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين، فقل ما شئت من إحقاق حق ودفع باطل وإرشاد ضال وإقامة الحجة على المعاند وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق، بل هو اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت تبينت هباء منثورا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقد والخفاء، فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان، فلله الحمد والشكر. فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله ينبغي للمسلم استقراؤها في كل مواردها والتنبه لكل ما يرد عليه من هذه المطالب على وجه التفصيل، فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه مقدمة أولية، وللشيخ رحمه الله تعالى مقدمة أخرى. المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. أنا عندي هنا المحقق بتاع الكتاب قال قدمت هذه الأصول والكليات وجعلتها في أول الكتاب، وكان الشيخ رحمه الله قد ألحقها في نهاية الجزء الخامس عندما وقع اختيار الشيخ رحمه الله على أن يطبع هذا الجزء من أجزاء التفسير مفردا. قال: وهذه الأصول والكليات موجودة في النسخة ألف فقط، يعني هو معتمد على كذا نسخة في المخطوط بيحقق عليهم الكتاب، فمع نسخة بسميها ألف مخطوطة يعني، فهذه الأصول وهذه الكليات موجودة معاه في النسخة اللي هي المخطوطة اللي هو يرمز إليها بالرمز ألف، وحيث أن لها مستند فإننا نقرأها إن شاء الله يعني. وفي آخرها كلام للشيخ رحمه الله تعالى يتعلق بالأسماء الحسنى، يرقق القلب ويرطب الفؤاد، فيحسن بنا قراءته إن شاء الله. قال: النكرة في سياق النفي أو سياق النهي، كلام برضو زي كلام ابن القيم، النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة، فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه،

وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ هتلاقي كلام المذاهب ليس على وتيرة واحدة في مثل هذه المسائل. وهل النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ ديت مسائل هو الشيخ رحمه الله تعالى جرى فيها على مذهب الحنابلة لأنه المذهب الذي كان الشيخ يتبناه. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى عامل منظومة القواعد الفقهية، فما تاخدش منظومة القواعد الفقهية بتاع الشيخ السعدي وتروح تطبق على فروع الشافعية هتلاقي خلل، لأنه عاملها على قواعد الايه الحنابلة. كذلك القواعد مسائل مشتركة بين أصول التفسير وبين علوم القرآن وبين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه، فينبغي أن يرجع كل متمذهب إلى مذهب إمامه وإلى قاعدة إمامه حتى تسير الأحكام الجزئية اللي بنسميها الفرعيات على نسق واحد مع الأصول والقواعد والضوابط، وبذلك تجد أن المنهج سليم وصحيح لا يدخل فيه خلل. وهذا طبعا مما يميز دراسة الفقه على طريقة المذاهب، مما يميز دراسة الفقه على طريقة المذاهب أن أنت ماشي على قاعدة معينة وعلى أصل معين وعلى ضابط فقهي معين، فهذا يعصمك من الخطأ ومن الزلل ويجعل أحكامك تسير على وتيرة واحدة. ليه؟ لأن الضوابط والقواعد والأصول حكماك عن اليمين وعن الشمال. خلاص. قال إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضد، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضد، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى لكمال الحياة والقيومية. لا يظلم، يبقى لكمال العدل. تمام. وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثل نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. تمام. لا يبغون عنها حولا، يبقى هم حابين الاستقرار، صح ولا لا؟ يبقى لما نفى ان هم يريدون التحول يبقى أثبت أنهم يريدون القرار. ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبقى للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فين الجواب؟ الموضوع باين مش محتاج جواب. ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود أو كان موجودا ولكنه غير مفيد ولا نفع. الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. وهذا يفيدك في المناظرات والمجادلات، فتلاقيك بتكلم واحد يقول يفتكس يقول لك أصل ممكن. لا، بدم الممكن ده ما تذكرش، احنا ما نفرضوش، وليس لنا إلا ما ذكر أمامنا وعلم. ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح، والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. طبعا القاعدة إذا اجتمع افترق، زي الإيمان والإسلام كده، أو الفقير والمسكين. وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة،